الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اما بعد، فمعنى بعض الفوائد كتبها الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع بما يتعلق بآداب طالب العلم وآداب المعلم وما يحتاج إليه كل منهما في هذا الأمر العظيم ألا هو أمر العلم والتعليم. فإن شاء الله نقرأ ما تيسر من كلام الإمام النووي بين الحين والآخر شيئا فشيئا، عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى الجميع وأن يجعل هذا كله في ميزان الحسنات. فيقول رحمه الله في مقدمة كتابه المجموع الجزء الأول صفحة 16 وما بعدها، يقول هنا: فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال الباردة والخفية. فصل في إحضار الإخلاص أو فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال الباردة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا. وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. قال: روينا عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يقول العلماء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام: فهجرته الى الله ورسوله، هذا للتفخيم وللتعظيم، نسبه الشيء او اضافه الشيء الى الله سبحانه ورسوله عليه الصلاه والسلام، يدل ذلك على شرفه وعلى فخامته وجلالته. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ولما ذكر الدنيا او المراه التي ينكحها قال: فهجرته الى ما هاجر اليه، ولم يقل: فهجرته لدنيا يصيبها وامراه ينكحها، فان هذا احقر من ان يعاد ذكره مره اخرى، فان هذا احقر وأخذ وأذل من أن يذكر مرة أخرى. لكن لما ذكر العمل الصالح المقصود به وجه الله عز وجل كرره وأعاد النسبة والإضافة مرة أخرى، هذا لشرفه وعلو مكانته. ولما ذكر الأمر الدليل أهمله وطوى ذكره ويعني ذهب عنه من أجل مكانته الدنية، فلا تحتاج إلى إعادة ولا إلى تكرار. قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم تكلم الإمام النووي رحمه الله على أن هذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته مجمع على عظم موقعه وجلالته. قال: وهو أحد هذا الحديث أحد قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان. عندي إحدى وأحد قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال أيضا: هو ثلث العلم. وكذا قاله أيضا غيره، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف في عدها، فقيل 3 وقيل 4 وقيل 2 وقيل حديث. قال الإمام النووي: وقد جمعتها كلها في جزء 40 فبلغت 40 حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها. لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا لأئمتنا ومتقدمي أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافع أبو عبد الله البخاري صحيحه، ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله الباردة والخفية. فالعلماء كانوا يبتدئون بهذا الحديث في مصنفاتهم من أجل أن يذكروا أنفسهم وأن يذكروا من وقف على كتبهم ومصنفاتهم على عظم شأن النية وأن أمر النية للفلاح. فمن كتب كتابا أو قرأ كتابا وهو لا ينوي به وجه الله عز وجل إن سلم وليس عليه شيء فهو رابح، هو رابح إن سلم من الإثم، فكيف وغالب من كان كذلك لا يسلم من الإثم ولا يرجع والعياذ بالله إلا وقد حمل بالأثقال وحمل بالمصائب التي يئن لها أو تئن لها نفسه. ثم قال رحمه الله: وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. قال: وروينا عنه أيضا قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان أحمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي، وفي كثير من المواضع يقال حمد بدون الهمزة وتسكين الميم، الإمام الخطابي الشافعي الإمام في علوم رحمه الله تعالى قال: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وعندما يتكلم الإمام الشافعي ويقول: ودخل في 70 بابا من أبواب الفقه، كثير من الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية تفتقر إلى النية، قال رحمه الله: وهذه أحرف من كلام العارفين، أي من كلام العلماء الذين اعتنوا بمراقبة القلوب وعلاج النفوس وعدم الاسترسال في الغفلة والعياذ بالله. قال: هذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق. قال أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما يعطى الرجل على قدر نيته، وقال أبو محمد سهل بن عبد الله الدستوري رحمه الله: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركاته وسكونه في سر وعلانيته لله تعالى وحده لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وقال الثري رحمه الله: لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا، يعني من حقوق عليك لا تعمل لهم شيئا ولا تظلمهم، لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تعطي لهم ولا تكشف لهم شيئا، يعني لا تعطي لهم من أعمالك ولا تعطي لهم من إيمانك ولا من الأشياء التي تتندم عليها يوم القيامة. كن ضنينا بوقتك إذا كان سيضيع في هذا، كن ضنينا بالمجلس الذي تجلس فيه فينقص فيه إيمانك هذا المجلس، كن زاهدا فيه ولا تبالي به ولا تحرص عليه، كن كذلك أيضا حريصا على المواضع التي تعينك على طاعة الله والصحبة التي تعينك على طاعة الله. الشخص الذي تصحبه فينقص إيمانك بصحبته لا تصحبه، الشخص الذي تجالسه ينقص إيمانك بذلك لا تجالسه، الشخص الذي يكون بينك وبينه شيء من أمور التي من الأمور التي تكون بين الناس البين، إذا كان ذلك على حساب الإيمان فلا تضحي بإيمانك إرضاء لفلان أو لفلان، لا تضحي بحظك في الآخرة من أجل أن يرضى عنك فلان أو فلان. قال السري رحمه الله: لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تعطي لهم ولا تكشف لهم شيئا. وروينا عن حبيبنا ابي ثابت التابعي رحمه الله انه قيل له: حدثنا. طلبون ان يحدثهم وقال: حتى تجيء النيه. يعني ما عندي نيه الان احدثكم، اجد نفسي ما عندي نيه التحديث وابتغاء وجه الله بذلك، فلا افعل ولا احدثكم ما دامت النيه غير موجوده. وعن ابي عبد الله سفيان بن سعيد الثور رحمه الله قال: ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي، انها تتخلف علي. يعني يجلس في المجلس وهو يريد بوجه الله تنقلب النيه في كلمه واحده، رب خطيب يصيح صيحه فتنقلب نيته، ورب خطيب او متكلم يتكلم بكلمه يعني عالية البلاغة فتنقلب فيها نيته، ورب مصلي يركع ويطمئن بركوعه وينقلب بذلك نيته او تنقلب بذلك نيته. فكل ما كان الانسان حي القلب كلما استطاع ان يكشف هذه الافات الواردة عليه، كلما كان الانسان حي القلب كلما استطاع ان يكشف هذه الافات الواردة عليه. قال: ما عليك شيئا اشد علي من نيتي، هذا الثوري يقول انها تتقلب علي. قال الامام النووي: روينا عن الاستاذ ابي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله في رسالته المشهوره قال: الاخلاص افراد الحق في الطاعه بالقدر، وهو ان يريد بطاعته التقرب الى الله تعالى دون شيء اخر من تصنع لمخلوق او اكتساب محمده عند الناس او محبه مدح من الخلق او شيء سوى التقرب الى الله تعالى. قال: ويصح ان يقال الاخلاص تصفيه العقل عن ملاحظه المخلوقين، يعني لا تلاحظ بعملك الناس باي صوره من الصور. قال: وسمعت ابا علي الدقاق رحمه الله يقول: الاخلاص التوقي عن ملاحظه الخلق، والصدق التنقي عن مطالعه النفس. يعني الانسان الصادق الذي ما ينظر الى نفسه انه عمل كذا ويعدد حسناته ويعدد مواقفه ويعدد خدمته للدين الى غير ذلك، الانسان الصادق ما ينظر الى هذا الشيء، لانه اولا ما يدري يتقبل منه ام لا، اولا هذا ليس منه انما هو من توفيق الله اياه، اولا كما يقول ابن القيم: اولا انت لا تدري هل وفيت الامر كما طلب منك ام لا، ثانيا اذا علمت انك قد وفيت الامر كما طلب منك واتيت العمل الصالح بشروطه وضوابطه فهو ليس منك انما هو بتوفيق الله عز وجل، وما بكم من نعمه فمن الله. فانت ما فعلت هذه الطاعه ولا وفقت في هذا الشيء الا بتوفيق الله اياك، فليش تشكر نفسك. والامر الثالث: ولو كان هذا الشيء منك فانت ما تدري ان يتقبل منك عند الله ام لا، فانت ما تدري هو مقبول او مردود. فهل يفرح احد بعمله وهو امام هذه المخاطر وامام هذه العقبات؟ اولا ما تدري العمل الذي انت تفخر به وفيت حقه ام لا. الثانية: لو فرضنا انك وفيت حقه، يأتي الاشكال الثاني ايش هو؟ ها؟ اهو منك او من الله؟ بتوفيق الله اياك، فكيف تشكر نفسك على ان الله هو الذي وفقك ولو خذلك الله ما فعلت هذا؟ الامر الثالث: لو فرضنا ان هذا الشيء منك وانك قمت به كما يجب، هل يتقبل منك؟ الله اعلم، الله اعلم. انت ربما في الظاهر ترى انك قد استوفيت الشروط واديت الضوابط كما طلب منك، لكن الله اعلم هل يقبل منك ام لا. كان عبد الله بن عمر الصحابي الجليل يقول: لو تقبل الله مني ركعتين احب الي من الدنيا وما فيها، فان الله يقول: انما يتقبل الله من المتقين. فما تدري هل يتقبل منك ام لا. نحن نصلي والله اعلم مقبول او مردود، نصوم والله اعلم يقبل او يرد علينا. فالرجل الصادق هو الذي لا يلاحظ نفسه في العمل، الذي لا يلاحظ نفسه في العمل. قال: والصدق التنقي عن مطالعة النفس فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له. المخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له. قال عن أبي يعقوب السوسي رحمه الله قال متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص، متى رأوا أنهم قد أخلصوا في هذا العمل، متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إيش؟ إلى إخلاص. إذا رأوا أنهم قد أخلصوا هم يحتاجون إلى أن يخلصوا. هنا بداية الخطر. الرجل المخلص هو الذي يؤدي العمل على أحسن الوجوه ويخاف، ويخاف أن يرد عليه ويخاف أن يعاقب عليه. رب رجل يصلي فيدخل بصلاة الناس، رجل يصوم النافلة وهذا اليوم ما يبعد بينه وبين جنة 70 قرينا، ربما يذق في جهنم 70 قرينا إذا كان يرائي به وإذا كان يقصد به شيئا غير الله عز وجل. فأنت ما تدري الطائع متى تكون طاعته طاعة ومتى تكون طاعته معصية، والأمور هي كلها بيد الله أولا وآخرا. قال فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له. وعن أبي يعقوب السوسي رحمه الله قال متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. قال وعن ذي النون رحمه الله قال ثلاثة من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، يمدحك يذمك لا تبالي بهذا، اعمل لله عز وجل، من مدحك لا ترخن إلى مدح، ومن ذمك لا تترك العمل الصالح من أجل ذم فلان. يستوي عند هذا وهذا، بمعنى أن هذا وذاك ما يؤثر عليك في العمل، وإلا ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يتأثر. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يسمع الشيء فيغضب، لما يجي مثلا واحد يشتكي وذم الناس ما يردك عن العمل. إذا كان هذا الحق فامض به سواء مدحك الناس أو ذمك. قال لأنك مخلص وعلمت أن الله يعني يريد مثل هذا وراضي عنك بهذا، فلماذا تترك العمل من أجل الناس؟ بعض الناس إذا مدحوا نقصوا، وإذا ذموا تركوا، نقصوا إذا مدحوا ورأوا أن هذا يعجب الناس، وضرب هذا بيعجب الناس غيروا من العمل هذا لعمل اخر، فربما يغير طريقه دعوه الاسلاميه من طريق الى طريق اخر. ليش؟ لان هذا الناس ما تقبلوه، يريد طريقا اخر يتقبله الناس وسلاما عن الناس. الله المستعان. هذا وعن ذي النون رحمه الله قال ثلاثه من علامات الاخلاص: سواء المدح والذم من العام، نسيان رؤية الأعمال في الأعمال، وكان الذي لم يتكلم في قبل قليل، نسيان رؤية الأعمال في الأعمال، لا ترى عملك كبيرا، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة، تريد بعملك الآخرة. قال عن أبي عثمان رحمه الله، قال الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله قال الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن، أي أمام الناس وبعيدا عن الناس أعمالك هي هي. وعن أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله قال ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وعن رويم رحمه الله قال الإخلاص ألا يريد على عمله عوضا من الدارين ولا حظا من الملكين او ايش المقصود، ما ادري ايش المقصود. ها؟ ما ادري. الدنيا نعم، اما الاخره فكلام غير صحيح لو كان مراد ذلك الاخره. ثم هذا كلام الصوفية الذين لا يعبدون الله لا يريدون به لا خوف من النار ولا طمعا في جنة. قال وعن يوسف رحمه الله قال أعز شيء في الدنيا الإخلاص. أعز شيء معناه هو أصعب شيء على النفس، أصعب شيء على النفس. وقد سئل أحدهم لماذا يكون الإخلاص شقا على النفس، قال لأنه ليس لها فيه نصيب، ليس لها فيه نصيب فمن هنا يكون شقا عليها. الناس تنشق اذا كان لها نصيب ولا عائد يعود عليها، اما اذا لم يكن هناك عائد يعود عليها فتكسل ويعني تتخاذل عن العمل. لكن اذا كان الانسان قد وفق الى ذلك فما اسهل هذا على النفس. نعم الذي قال من يقول اعاد شيء في دون الاخلاص او قبلها الاخلاص الا يريد على عمليه عوضا من الدارين ولا حظا من الملكين او الملكين او ظاهر ما يعني بذلك الباب اكثر، وهذا كلام باطل يدعونه رغبا ورهبا. قال عن يوسف ابن الحسين، لكن ينظر هل هذا هو مقصود ام لا، استبعد ان الامام النووي رحمه الله ينقله على هذا المعنى، لكن لعله ما ظهر لنا المراد. وعن يوسف ابن الحسين رحمه الله قال اعز شيء في الدنيا الاخلاص. وعن ابي عثمان قال اخلاص العوام ما لا يكون النفس فيه حظ، واخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم، يعني ان الشيء يجريه الله سبحانه وتعالى لك وليس بك، تشعر ان النعمة التي تفعلها والخير الذي تفعله هو خير اجراه الله عليك لا بك. قال فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل، ولا يقع لهم عليها رؤية، يلاحظون انفسهم اننا قد فعلنا وفعلنا ولا بها اعتداد، ولا يركنون اليها يخافون من سيئات اعمالهم. قالوا اما الصدق فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال القشيري الصدق عماد الامر وبه تمامه وفيه نظامه، اي اكتماله واستتبابه، وفيه نظامه، واقله استواء السر والعلانيه. قال وروينا عن سهل بن عبد الله في السر رحمه الله قال لا يشم رائحه الصدق عبد داهن نفسه او غيره، لا يشم رائحه الصدق عبد داهن نفسه او غيره. وعن ذي النون رحمه الله قال الصدق سيف الله ما وضع على شيء الا قطعه. وعن الحارث بن اسد المحاسبي رحمه الله قال الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من اجل صلاح قلبك، يعني من اجل ان تصلح قلبك لو ما بقي لك في قلوب الناس قدر ولا جلال لك ذلك. هذا الصادق الذي لا يبالي اذا كان الله سيصلح له قلبه لا يبالي بالجلال عند الناس والمكان والجاه الى غير ذلك. قال الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من اجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الضر من حسن عمله، اذا كان عنده عمل صالح ما يحب مثقال الضر منه يعرفه الناس، والناس منهم من يقول الذره او الضر هو جمع ذره، والذره هي النمله الصغيره، ومنهم من يقول هي الهباء الذي يرى في شعاع الشمس، الهباء الذي يرى يطير في شعاع الشمس يقال هذه الذرة. وهذا الشيء ما يحب أن يعرف عنه من العمل الصالح. قال ولا يكره اطلاعهم على السيء من عمله، هذا أيضا فيها بحث وتأمل، ولا يكره اطلاعهم على السيء من عمله لأن كراهته ذلك دليل على أنه يحب الزيادة عنده، وليس هذا من أخلاق الصديقين، هذا أيضا ليس على إطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على الستر ويطلب من الله سبحانه وتعالى الستر، فأن الإنسان يحب أن يرى سيء عمله للناس من أجل ألا يكون له جاه عندهم ولا يكون له قدر عندهم، ثم بعد ذلك إذا يصلح قلبه هذا ليس هو المقصود الشرعي، ليس هذا مقصود الشرعي. قال عن ابي القاسم الجنيد بن محمد رحمه الله تعالى قال: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة. هذه مسألة مهمة يا اخوان، هذه مسألة مهمة، وفهمها والسير عليها خير كبير. يقول: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. الإمام النووي يفسر لنا هذه الكلمة يقول: قلت معناه أن الصادق يدور مع الحق، مع الحق حيث دار. فإذا كان الفضل الشرعي في الصلاة مثلا صلى، وإذا كان في مجالسة العلماء والصالحين والضيفان والعيال وقضاء حاجة المسلم وجبر القلب مكسور ونحو ذلك، فعل ذلك الأفضل وترك عادته. ما يلزم حالة واحدة، حيثما كان الأقرب إلى الله والأقل لله والأصلح للقلب والأنفع للإسلام وآله فعل. هذا معناه أنه يتقلب في اليوم 40 مرة، بخلاف المرائي الذي يقول: خلاص أنا في صلاة، أي شيء يترك أموره، يترك كل شيء، يقول لك عشان هو الآن ومعه ورد ومعه صلاح، وإذا دخل المكان فلان خلاص كذا، إذا غير ذلك لا. هذه أشياء قد يكون فيها والعياذ بالله الرياء. قال: معناه ان الصادق يدور مع الحق حيث دار. فاذا كان الفضل الشرعي، وهذا ايضا مما عرف كما مر علينا من كلام الامام ابن القيم، يعني الخير المتنوع او الطاعه والعباده المتنوعه، في هناك اناس يلزمون عباده واحده، وهناك اناس لهم عبادات متغيره ومختلفه. فترى طالب العلم يطلب العلم، او ترى مثلا الرجل الموفق يطلب العلم، يجلس العلماء، يمشي مع الجنازة، كذلك يعود المريض، يجاهد في سبيل الله اذا كان ذلك في مصلحة الاسلام والمسلمين، وكذلك ايضا يعني يقوم بحق اولاده، حق ضيفانه، حق المسلمين من السلام عليهم في الطرقات الى غير ذلك. فلا يكون على حالة واحدة ويضيع بقية الدين، ولكن نأخذ الدين كله. فإذا كان يقرأ القرآن، أذن المؤذن، وقف القراءة ويردد ما وراء المؤذن، لأن هذه العبادة في هذا الوقت أفضل من غيرها، هذه العبادة في هذا الوقت أفضل من غيرها. كل عبادة في موضعها، سواء كانت عبادة قولية أو فعلية، كل عبادة في موضعها. هذا هو حال المؤمن، حال المؤمن. قال هنا: معناه ان الصادق يدور مع الحق حيث دار. فاذا كان الفضل الشرعي في الصلاه مثلا صلى، واذا كان في مجلس العلماء والصالحين والضيفان والعيال وقضاء حاجه مسلم وجبر قلب مكسور ونحو ذلك، فعلى ذلك الافضل وترك عادته. وكذلك الصوم والقراءه والذكر والاكل والشرب والجد والمدح والاختلاط والاعتزال والتنعم والابتذال ونحوها، فحيث رأى الفضيلة الشرعية، أو نحوها، فحيث رأى الفضيلة الشرعية في شيء من هذا فعله، ولا يرتبط بعادة ولا عبادة مخصوصة كما يفعله المرائي. وقد كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام أحوال في صلاته وصيامه وأوراده وأكله وشربه ولبسه وركوبه ومعاشرة أهله وجده ومدحه وسروره وغضبه وإغلاظه في إنكار منكر ورفقه فيه وعقوبته مستحق التعذير وصفحه عنهم وغير ذلك بحسب الإمكان والأفضل في ذلك الوقت والحال. كانت أحوال النبي عليه الصلاة والسلام تختلف من وقت لآخر ومن شخص لآخر ومن حالة لأخرى، وكل هذا رضا لله عز وجل. ثم قال هنا: ولا شك في اختلاف أحوال الشيء في الأفضلية، ولا شك في اختلاف أحوال الشيء في الأفضلية. فالصوم حرام يوم العيد، فالصوم حرام يوم العيد، واجب قبله، يعني المقصود بذلك في عيد الفطر واجب قبله أي في رمضان، مسنون بعده أي في ست من شوال. هو عمل واحد في ثلاثة أيام بثلاثة أحكام، آخر يوم من أيام رمضان يجب الصيام، أول يوم من أيام شوال عيد الفطر يحرم الصيام، أول يوم ثاني يوم من أيام شوال يستحق الصيام. فهو عمل واحد مع اختلاف الأحوال لكل شيء حكم. فهكذا المسلم كل حال لا حكم عنده، وكل هذا مأخوذ من الكتاب والسنة. قال هنا فإن الصوم حرام يوم العيد، واجب قبله مسنون بعده، والصلاة محبوبة في معظم الأوقات وتكره في أوقات وأحوال كمدافعة الأكبتين، وقراءة القرآن محبوبة وتكره في الركوع والسجود وغير ذلك، وكذلك تحسين اللباس يوم الجمعة والعيد وخلافه يوم الاستسقاء، وكذلك ما أشبه هذه الأمثلة. وهذه نبذة يسيرة ترشد الموفق إلى السداد وتحمله على الاستقامة وسلوك طريق الرشاد. فالموفق من وفقه الله وكان في عبادة متنوعة وكلها في طاعة الله عز وجل يتقلب من هذا لهذا ومن هذا لهذا ويرى أن هذا أفضل من هذا. أحيانا يكون العمل هذا فاضل لكنه هناك ما هو أفضل منه، قد يكون العمل جائزا لكن هناك ما هو أفضل. ولذلك لما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في يعني أساليب الشيطان، أساليب الشيطان في عداوة الإنسان ومكائد الشيطان للإنسان، ذكر أنه ذكر أن الشيطان ينصب لابن آدم عدة تمائم، إن سلم من الأول ما ربما ما سلم من الثاني وهكذا. الكمين الأول الشرك بالله، فإذا ظفر به فقد ظفر بمراده، فإذا سلم من الشرك نصب له الكمين الثاني وهو البدعة، الكمين الثاني البدعة وهي بريد الشرك، فإذا ظفر بها يعني فرح كثيرا لأنها موصلة ومؤهلة إلى الشيء الأعظم وهو الشرك بالله والعياذ بالله. فإذا عجز عن البدعة أتى بالكمين الثالث وهو الكبيرة من الذنوب، الشهوات، يوقع الرجل في الشهوات، البدعة كبيرة بسبب الشبهة، فسق الشبهة وفسق التأويل، والكبيرة الأخرى بسبب الشهوة والعياذ بالله. فإذا سلم من هذه أيضا جاءه بالصغائر، فإذا سلم من هذا جاءه بالاشتغال بالمباحات، يشغله بالمباحات، لكن لا شرك ولا بدعة ولا كبيرة ولا صغيرة، يشغله بالمباحات. المباحات في المخالطة باختلاط بالناس، ممكن تجلس مجلسا ما في معصية لكن ما في أجر، فضول المخالطة، فضول الكلام، فضول الأكل، فضول النوم، هذه كلها أشياء تضيع عمرك فيها ويضيع وقتك فيها، وأنت معك عمر كما يقول بعض أهل العلم يا ابن آدم عمرك مضاعفك، معك أيام معروفة، إذا مضت هذه الأيام في خير أو في شر، إن كنت جادا أو ضعيفا، إن كنت قويا أو ضعيفا، إن كنت جادا أو متكاسلا، الأيام تمضي كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو، فبائع النفس أو معتقة أو مغلقة. فالشيطان من حيله ولأنه عدو لدود، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذه العداوة تأتي بحيل كثيرة، إن عجز من الشرك جاء بالبدعة، إن عجز من البدعة جاء الكبيرة، إن عجز منها جاء للصغائر، إن عجز من هذا وذاك جاء إلى الإكثار من المباح، حتى تضيع وقتك وعمرك في فضول الاختلاط بالناس، فضول الكلام، فضول الأكل، فضول النوم، فضول المجالس، أو حتى ربما في فضول العلم تذهب إلى مسائل أنت لا تحتاج إليها، تضيع دراسة العقيدة، تضيع دراسة الفقه، تضيع كذا، وتذهب إلى مسائل في الأدب، في الحكايات، في القصص، في كذا، في كذا، هذا من الفضول. ان تضيع اساس العلوم وتشتغل باشياء انت لو كنت جاهلا بها ما ضرك شيء. ما يضرك الجهل بذلك، ولكن يضرك الجهل بعقيدتك، ويضرك الجهل بعبادتك، ويضرك الجهل بما اوجب الله عليك. فهناك فضول في العلم، الاشتغال بمسائل لا تحتاج انت اليها ولا تسأل عنها، وانما هي من تكميلات وتحسينات العلماء. ان يكون العالم عنده سعة باع في الاداب او غير ذلك، نعم هذه في هذه الحالة. اما ان تترك انت بما يكون المرء عالما به وتشتغل بهذا وتظن ان بهذا يكون عالما، فلا. ايضا بارك الله فيكم، اذا عجز الشيطان من مسائل الفضول هذه، يقول ابن القيم: يدل ابن ادم على 99 بابا من ابواب الخير ليوقعه في باب واحد من ابواب الشر. قد يفتح لك باب الخير، مثلا ياتيك باسم طلب العلم، اطلب العلم فتطلب العلم، تنشط في طلب العلم، يدخل شيئا فشيئا ينمي فيك الرياء، ينمي فيك العجب بنفسك، ينمي فيك الحسد لاخوانك واقرانك، ينمي فيك هذه الامراض الدفينه التي توجد مع طلبه العلم والتي تعيش يعني معهم. فيدلك على باب من ابواب الخير وهو طلب العلم، من اجل ان يوقعك في رياء او في هذه المسائل. يدلك مثلا على الصدقه، من اجل ان يوقعك في الرياء والمن، تمنى على الناس بالاذى، تمنى عليهم بالاذى. يدلك على باب من ابواب الخير ليلحقك ويدركك بعد ذلك بابواب اخرى من الشر. فالمسألة عداوة يا اخوان، القضية قضية عداوة مستحكمة بينك وبين عدو يراك ولا تراه، انه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه. تصوروا ان الانسان يكون له عدو، عدوه يراه ويبصره ويتابعه اولا باول وهو لا يرى عدوه، تغفل انت عن عدوك ولا يغفل عنك. لا شك انك الخاسر في المعركة، انت ستغفل عن عدوك وعدوك لا يغفل عنك، فانت الخاسر. اذن بارك الله فيكم، هذه المسائل التي تكلم عليها الامام النووي رحمه الله، وهذه الكلمات التي نقلها عن جماعة من اهل العلم، وبعضهم قد يكون يعني يؤخذ عليه شيء من جهة امور المعتقد او نحو ذلك، لكن على كل حال هذه مسائل كلنا يحتاج اليها، نحتاج الى علاج نفوسنا، نحتاج الى حراسة قلوبنا، نحتاج الى ان نظن باوقاتنا ان تضيع لغير الله، نحتاج الى الاستيقاظ لعدونا. فما ذكر الامام ابن القيم رحمه الله، ذكر ان بعض الناس يكون عنده الايمان في قلبه، يكون عنده الايمان في قلبه، تكون كلمة لا اله الا الله في قلبه كالشمس في كبد السماء، تنير له كل شيء، تنير له كل شيء. وبعضهم الايمان في قلبه يعني قلبه مظلم، ما فيه الا الشيء اليسير من نور هذه الكلمة، الى ان قال وهو يحكي احوال الناس الجادين المشمرين وغيرهم، ويتكلم على حديث البطاقة وعلى غيره وغيره هذه الامور، الى ان قال رحمه الله كالرجل، قال فاين انت من رجل، فاين انت من رجل مستيقظ لكنوزه وخزائنه، لا يستطيع الشيطان ان يسرق منها شيئا، لا يستطيع الشيطان ان يسرق منها شيئا. فاذا اخذته سنة الغفلة، وهذه سنة الله في البشر، وجاء السارق او اللص واخذ شيئا من كنوزه، استيقظ واستدركها منه قبل ان يذهب، استدرك الكنوز ردها مرة اخرى، او ان كان قد افلت بها عوضها بشيء اخر حتى تعود كنوزه الى ما كانت عليه. قال فأين هذا الرجل من رجل فتح خزائنه وولى ظهره اللص وترك اللص يأخذ منها ما شاء. أين هذا من ذاك؟ أين الضنين البخيل بحسناته، البخيل بوقته، البخيل بعمره وأيامه، من هذا الذي لا يبالي شيء من ذلك حتى يلقى الله وهو غافل وبعد ذلك يستيقظ، لكن يستيقظ حيث لا ينفعه ذلك. وكما ثبت عن علي رضي الله عنه انه قال: الناس نيام فاذا ماتوا انتبروا. نسأل الله ان يوقظ قلوبنا وان يوقظ ضمائرنا وانفسنا لطاعته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع في باب في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والإرشاد إلى طرقه، أي أن هذه الأمور من الأمور الفاضلة المباركة التي يتعدى نفعها وتدوم بركتها وثمرتها، فيموت الرجل ولا زالت هذه الثمرة أو هذه الجهود تؤتي ثمارها بفضل الله عز وجل. فمن هنا عقد هذا الباب ليذكر في ذلك من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام السلف رحمة الله عليهم ما يشوق القلوب والنفوس ويقويها إلى الاعتناء أو العناية بهذا الأمر. ويقول رحمة الله عليه: باب في فضيلة الاشتغال بالعلم، أن يكون الرجل مشتغلا بالعلم في تحصيله وبذله وتصنيفه، وهذه مرتبة عظيمة لأهل العلم. والرجل مهما كان عنده من العلم ما لم يصنف فإنه يضيع كثيرا من علمه. التصنيف حافظ للعلوم، التصنيف حافظ للعلوم و يعني مانع من ضياعها، وأيضا سبب في إدامة ثمرتها وبركتها. فلو أن الرجل عنده علم كثير ومات ولم يعلم ولم يصنف ولم يؤلف، يموت ومعه علمه، يموت علمه معه. أما إذا اشتغل بالتصنيف وكتب كتبا أو ألف مؤلفات، فإن هذا بإذن الله عز وجل يبقى إلى آخر الزمان إذا أراد الله له البركة. وإذا كان هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم فإن الله عز وجل يبارك فيه ويدوم. باب في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه، أي تحصيله، وتعليمه، وتعليمه أي تبذله للناس، والحث عليه، حث الناس إلى ذلك، والإرشاد إلى طرقه، تفتح للناس الأبواب المغلقة وتوضح لهم أقرب السبل إلى تحصيل العلم. وهذا من النصح، هذا من النصح للناس، أن تدلهم على أقرب طريق يقربهم إلى الله ويحصلوا به العلوم النافعة. قال رحمه الله تعالى: قد تكاثرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه. قال: وأنا أذكر طرفا من ذلك تنبيها على ما هنالك، يعني ما يذكره إشارة إلى ما في كتب أهل العلم من أدلة كثيرة في هذا الباب. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: والآيات كثيرة معلومة، أي في هذا المعنى في فضيلة أهل العلم، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع أهل العلم ولهم المكان في الخلق في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. قال: وروينا عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم رحمك الله. الفقه في الدين والفقه في القرآن والسنة وآثار السلف، هذا هو الفقه في الدين. ليس الفقه في الدين أن يكون الرجل عالما بأقوال الرجال جاهلا بكلام الله كلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن يكون الرجل متعصبا لمذهب من المذاهب ويعرف أقوال علماء هذا المذهب ولا يبالي بغيره من المذاهب، هذا أيضا ليس من الفقه في الدين. ولذلك يقول الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه كما في كتاب التمهيد، يقول: التقليد يقتل العلم، التقليد يقتل العلم. ليش تقليد يقتل العلم؟ لأن الرجل إذا أصبح مقلدا ما يأخذ إلا عن إمام واحد ولا يرى من الأقوال إلا قوله، فإنه يمنع على نفسه ويحرم نفسه باب الاجتهاد وما سعة الحصيلة والتوسع. يكون الرجل متعصبا لمذهب من المذاهب ويعرف أقوال علماء هذا المذهب ولا يبالي بغيره من المذاهب، هذا أيضا ليس من الفقه في الدين. ولذلك يقول الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه كما في كتاب التمهيد، يقول التقليد يقتل العلم. التقليد يقتل العلم. ليش التقليد يقتل العلم؟ لأن الرجل إذا أصبح مقلدا ما يأخذ إلا عن إمام واحد ولا يرى من الأقوال إلا قوله، فإنه يمنع على نفسه ويحرم نفسه باب الاجتهاد وما سعة الحصيلة والتوسع في معرفة أقوال الناس والترجيح بينها، حتى تتكون عنده ملكة الفقه والفهم. فإذا أصبح الإنسان أسير التقليد وأسير المذهبية وأسير أقوال الرجال لا يخرج عنها، فقد حرم نفسه بابا عظيما من أبواب العلم، وأدى هذا إلى قتل العلم وإلى محق بركة العلم الذي معه. لأن المذهبية مساخة. أعني ماذا بقول هذا؟ ما يعني أنك لا تقرأ كلام العلماء المذاهب، لا، فإننا لا نستغني عن ذلك، ولكن كونك تربط نفسك بعالم لا تخرج عن قوله ولا تقبل كلام غيره، هذا أمر مساخ وماحق للبركة ومزيل للخير والعياذ بالله. هذا المقصود عندما تذم المذهبية. وإلا فبعض الناس عندهم عندما يذمون المذهبية ينتقل بهم الأمر إلى عدم الاعتداد بأقوال أي واحد من أهل العلم، وإنما هو يمشي وحده ويفهم الآية وحده ويفهم الحديث وحده دون النظر إلى كلام أهل العلم. لا شك أن هذا أيضا جاف، هذا جاف وذاك غال. الأول غال عندما لا يخرج عن قول الرجال، والثاني جاف والحق وسط بينهما. قال هنا: وروينا عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. قال عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى أو طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، القيعان الأرض المستوية، لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. خرجه البخاري ومسلم. وفي هذا نكتة عظيمة، تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام العلم بالغيث، تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام العلم بالغيث، كما أن بالغيث تحيا الأرض وتحيا الزروع ويحيا الناس، كذلك بالعلم تحيا القلوب. فالعلم حياة كما أن الغيث حياة. بل لو فقد الناس الغيث وعاشوا بلا مطر وبلا غيث ما ضرهم كما يفقدون علماءهم ويفقدون أهل العلم. فإن فقد أهل العلم مصيبة وثلمة في الإسلام، لا تسد هذه الثلمة ما بقي الليل والنهار. وقد رأينا كثيرا من الناس يعيشون السنوات في جدب وقحط، ما يأتيهم مطر، ولو ضاقت عليهم الأمور انتقلوا من أرض إلى أرض أخرى. لكن إذا عاشوا بدون علماء ولم يكن فيهم علم، ظهرت فيهم البدع وظهرت فيهم الشركيات والخرافات وظهرت فيهم المقالات المصادمة لكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فأدى ذلك والعياذ بالله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: فضلوا وأضلوا. هؤلاء الذين لا يعلمون كلام الله ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام يضلون، ويضلون. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي هذا الحديث الماضي حديث أبي موسى، تقسيم الناس وكل ميسر لما خلق له. هناك من يفهم، يسمع علم ويفهمه، وهذا الذي وفقه الله للفقه والفهم. وهناك من لا يفهم المعاني الخفية والأسرار يعني الخفية من هذه النصوص، ولا يستطيع التوفيق بين هذا النص وبين غيره إلى غير ذلك، إلا أنه يستطيع أن يحفظ وينقل هذا النص إلى غيره، ينقل هذا النص إلى غيره. فهذا كالأرض الأجادب التي فيها حفر تمسك الماء، وهي في نفس الوقت صماء ما تشرب الماء، تحفظ الماء للناس يأتون يشربون منها، يأتون يشربون منها. وأما الذي هو كالأرض المستوية لا تمسك الماء، ولا هي من النوع الطيب التي إذا جاءها الماء أثمرت وأنبتت العشب، لا، مثل هذه الرمال، كثير من الرمال ما ينتفع منها، ما كل الرمال تصلح أن يكون فيها الرعي أو يكون فيها مرعى. فكل ميسر لما خلق له، من وفقه الله إلى الفقه في الدين هذا يعني قد حاز النصيب الأعلى، وما لم يكن فعلى الأقل يحفظ العلم، وما لم يكن فيصاحب أهل العلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة وهو يقضي بها ويعلمها. والمراد بالحسد هنا الغبطة، وهي أن يتمنى مثله، رواياه أي رواه البخاري ومسلم. ومعنى ينبغي ألا يغبط أحدا إلا في هاتين الموصلتين إلى رضا الله تعالى. وكلما كانت الآخرة عظيمة في نفس الرجل كلما كان على هذا الحال، لا يغبط إلا في هذين الأمرين. أما من كان في الدنيا عنده عظيمة في نفسه فأنه يغبط هذا على ما عنده من مال، وما عنده من سيارات، وما عنده من عقارات، وما عنده من كذا، وما عنده من كذا، لأن الدنيا كبيرة في نفسه فتراه مشغولا بها، يحسد هذا على هذا ويحسد هذا على ذاك. أما من كانت الآخرة همه فهو لا يغبط إلا في هاتين الثنتين، لأن كل منهما يوصل إلى رضا الله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف يعني عقلية الرجل، وإذا أردت أن تعرف حالة الرجل، فانظر إلى أسباب خصومته مع الناس، فانظر إلى أسباب خصومته مع الناس، هل هو يخاصمهم لله أو يخاصمهم لدنيا؟ أما إن كان يخاصمهم لدنيا فاغسل يدك منه، أما إن كان يخاصمهم لله فابحث بحثا آخر، هل هو حقا يخاصمهم لله أو يتظاهر بأنه يخاصمهم لله، وإلا فهو يخاصمهم لشيء آخر، ويظهر هذا الأمر فيما يبدو للناس. فإذا كان ممن يتظاهر بأنه يغضب لله فهو أخص من الصنف الأول وأذل منه، والمتشبع ما لم يعط كلابس ثوب يزور. أما إذا كان يغضب لله وخاصم الناس في الله وإن كان مخطئا، وإن كان مخطئا فهو مأجور على فعل هذا، وإن لم يكن الأجر كله. لكن على كل حال هو ممدوح بحسن نيته وغيرته من أجل الله عز وجل. أما أن يغار من أجل نفسه ويتظاهر بذلك أنه لله عز وجل، فهذا والعياذ بالله من الغبن ومن الخذلان، نسأل الله العفو والعافية. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواياه أي البخاري ومسلم. هذا فيه أيضا ترغيب في دعوة الناس إلى الله، فوالله لأن يهدي بك رجلا واحدا، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا فيه ترغيب وتشويق إلى دعوة الناس إلى الله عز وجل. ما تدري لعل الذي يعني يهديه الله على يديك يكون أكثر منك طاعة، ويكون أكثر منك نفقة، ويكون أحفظ منك لسانا، ويكون أحفظ منك لجوارحه، وتكون أنت تشاركه في هذا الأجر، ما تدري. رب رجل تعلمه فيكون خيرا لك من أولادك كلهم، فيكون هذا الرجل أبر بك وأفضل يعني لك وأحسن إليك من أولادك كلهم ومن أقاربك وأرحامك كلهم. قال هنا: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم. رواه مسلم. كما أن في هذا الحديث كما أن فيه بيان فضيلة الدعوة إلى الخير وسن السنن الحسنة وإحياء السنن الحسنة في الناس، فيه تحذير وتخويف من سن السنن السيئة والإحداث في الدين، لأنك بعد ذلك أو لأن فاعل ذلك يعني يأخذ أو يتحمل آثام من أضلهم دون أن ينقص من آثامهم شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الإمام مسلم. هذا أيضا فيه حث عظيم على فعل هذه الخيرات، فإنها سبب في استمرار العمل الصالح. والرجل إذا مات ما أحوجه إلى حسنة واحدة، يعني يؤانس الله بها وحشته، وإذا حضر ميزانه يوم القيامة ما أحوجه إلى حسنة واحدة يثقل بها ميزان. فإن الرجل يحضر ميزانه ويرى ميزانه وأعماله توضع أمامه في كفة حسنات وكفة للسيئات، ونؤمن أيضا بالميزان وأنه ميزان حسي، ليس كما يقول الناس ميزان معنوي، لا، ميزان له كفتان وتوضع فيه الحسنات والسيئات، وهذه تثقل أو ذاك تثقل، نسأل الله العافية. وبعض الناس يقول: كيف الميزان هذا يزن الحسنة؟ أنت تصلي كيف يعني الصلاة توزن حتى تكون ثقيلة أم لا؟ هذا ليس يعني بعزيز على الله عز وجل أن يزنها. هل الله سبحانه وتعالى عاجز عن ذلك؟ الجواب لا. إذا ما إيش الإشكال؟ وألسنا نرى في هذا الزمان موازين للحرارة وموازين للبرودة وموازين لكثافة الأجسام أو غير ذلك، موازين لأشياء غير ملموس. حرارة الجو لها ميزان، برودة الجو لها ميزان ومؤشر وكل شيء، ونحن قد رأينا هذا. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لنكون مثل الذين يعني يدخلون بعقولهم ويسترسلون في مسائل العقول ويرد بذلك النصوص الثابتة من الكتاب والسنة. يحكى أن رجلا كان يقول: الشيطان من نار، كيف الله يعذبه في النار؟ كيف النار تعذب النار؟ إذن يعني غير معقول أن النار تعذب النار. إذن الشيطان لما توعده الله بالعذاب ما توعده بشيء يؤلمه، لأن نار في نار، الشيطان خلق من نار. فالرجل الذي يكلمه الذي يسمع منه هذا الكلام رجل عنده ذكاء، ويفهم أن هذا الشخص يعني أجرى عقله فيما لا يجوز أن يدخل فيه، وأده ذلك إلى رد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة بتعذيب إبليس اللعين. فماذا كان؟ أخذ حجرا من الأرض وقال له: أنت من طين، خلقك الله من طين، ننظر كده الطين يوجعك أم لا؟ ضرب في رأسه إلى أن طار دمه. فقال له: أوجعك الطين؟ أنت من طين وأوجعك الطين. كذلك الشيطان أيضا من نار، يدخل النار وتوجعه النار وتؤلمه، والله أدخله ليؤلمه. كيف تقول أن النار ما يعني؟ النار نفسها تشكي إلى الله عز وجل وتقول: يا رب أكل بعضي بعضا، تشكو النار إلى ربها عز وجل وتقول: أكل بعضي بعض. فأخذ هذا الحجر من الأرض وضربه في رأسه فطار دمه. فلما صح قال: أنت من طين، فلماذا أوجعك الطين؟ كذلك أيضا الشيطان من نار توجعه النار. أين أبو حاتم؟ موجود أم لا؟ موجود يا أبو حاتم؟ هو يسمع. هذا من القياس الذي ربما نعم. قال هنا رحمة الله عليه: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الإمام الترمذي. وقال: حديث حسن. قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث أيضا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع. على كل حال بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة العالم على العابد، والعابد في الغالب يكون نفعه خاصا بنفسه، أو كما يقول العلماء نفعه لازم غير متعد، لأنه مشتغل بأمر العبادة في نفسه، ففي الغالب نفعه لا يتعدى. ولماذا قلت في الغالب؟ لأن العابد أيضا قد يتعدى نفعه أحيانا، كأن يراه رجل وهو على هيئة حسنة وسمت حسن ويرى صلاته ويرى عبادته فيدخل خشوع في قلبه فيتغير من حال الفجور إلى حال الاستقامة. وكما يذكر عن بعض السلف أنه كان إذا رؤيا ذكر الله عز وجل، فالرجل عابد قد يتعدى نفعه، لكن هو في الأصل أنه اشتغل بأمر نفسه، اشتغل بعمله لم يشتغل بالناس. هذا إذا كان العابد قد أدى الذي عليه، وإلا فالعبادة في كثير من الأحيان قد تضيع واجبات أخرى، كواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعلم ما يجب عليه أن يتعلمه الرجل، وربما أدى أيضا إلى تضييع حقوق أهله وحقوق أخرى تجب عليه بالاشتغال بالعبادة. والعبادة باب يدخل منه الشيطان على أهلها، العبادة باب عظيم يدخل منه الشيطان على أهلها، إلا من كان عابدا على علم، إلا من كانت عبادته على علم وبصيرة، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى قد سد على الشيطان باب الشهوة وباب الشبهة. وهكذا كان يعني علماء الأمة رحمة الله عليهم فيما نحسبهم والله حسيبهم، كانوا أهل علم وأهل عبادة، كانوا أهل علم وأهل عمل، فمن هنا سد على الشيطان أبواب من جهة العزيمة ومن جهة البصيرة، ما استطاع الشيطان أن يدخل عليه. أما العباد الذين اشتغلوا بالعبادة دون العلم فدخل فيهم الشيطان حتى جعل منهم الحلولية، الذين يقولون بالحلول والاتحاد كانوا من العباد، دخل فيهم إلى أن قال منهم بعضهم بقول أهل الحلول والاتحاد. كذلك أيضا العلم هو باب يدخل منه الشيطان إذا لم يكن العلم مقرونا بالعمل، العلم والفقه إذا لم يكن مقرونا بالعمل هو باب يدخل منه الشيطان، باب واسع جدا يدخل منه الشيطان لأمراض النفوس وغير ذلك. أما إذا كان مع العلم العمل فيزداد علما وأدبا ويزداد علما وخلقا ويزداد علما وإيمانا، فهذا ما يدخل عليه الشيطان، وإن دخل عليه كما هي سنة الله في البشر سرعان ما يفيق وسرعان ما يرجع إلى ما كان عليه من الخير. فلا تظن أن العالم هو في أمان من الشيطان، أو أن العابد هو دائما عرضة للشيطان. العابد عرضة ما لم يكن تكن عبادته على علم، والعالم عرضة للشيطان ما لم يكن علمه مقرونا بالعمل، فإذا كان علمه مقرونا بالعمل فسد على الشيطان الأبواب. أما إذا كان العلم غية وشهوة، وإذا كان العلم عبارة عن منافسة بين الأقران، وإذا كان العلم من أجل التصدر في الناس ومن أجل أن يذكر الرجل ومن أجل أن ينال محمدة الخلق أو يعني يتقي مذمتهم، أو أن مقصود من العلم وراء ذلك جمع الدنيا بسبب هذا العلم، هذا لا شك أن هذا والعياذ بالله الشيطان باض عنده وفرخ، لا سيما في هذا الزمان أصبح هناك كثير من يشتغل بالعلم ربما ما يكون عليه سمت السنة أصلا، ربما ما يفكر في أمر السنة، فراه يسير مسبل الثياب يحلق اللحية، وإذا جلس يتكلم قال الإمام البخاري قال الإمام مسلم. إذن اتخذ هذا العلم حرفة للتكسب والتأكل، بعضهم اتخذ هذا العلم حرفة للتكسب والتأكل، وليس معنى ذلك أن كل من كان مسبلا لثوبه أو حالقا لحيته فهو يعني ليس فيه خير، لا، هناك من الناس من هو كذلك وفيه أشياء من الخير في الجوانب الأخرى وإن كان مقصرا في هذه الجوانب، لكن أقول هناك من يجعل العلم ليس من باب التأدب به والعمل به، وأن يدين الإنسان ربه بما يقف من على آيات أو أحاديث أو مضمون هذه الآيات وهذه الأحاديث، لا، يحقق الحديث صحيح أو ضعيف ويخرج طرقه وهو لا يعمل بما فيه، يذكر الآية ويذكر تفاسير العلماء فيها وأقوال أهل العلم فيها وهو بعيد عنها كل البعد. هذا والعياذ بالله الذي اتخذ العلم صناعة يتكسب بها ويأكل بها. فمثل هذا هل هو بعيد عن الشيطان؟ هل مثل هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فضلي على يعني فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، أو في الرواية الأخرى كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب؟ هل هذا هو العالم؟ لا، ما هو بهذا. ولكن العالم الرباني، العالم الرباني الذي يعمل بعلمه ويعلم الناس صغار العلم قبل كباره، ويعلم الناس ما يحتاجون إليه، ويأخذ الناس إلى الله عز وجل، يأمر المعروف ونهى عن المنكر، ينشر الفضيلة ويحارب الرذيلة، يحذر من الشرك ويحذر من البدعة، ويسد الذرائع أمام المحدثات. هؤلاء العلماء الربانيون الذين الواحد منهم أفضل يعني أفضل من أهل زمانه كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى أصحابه. فيجب أن يكون معروفا فضيلة العلم بضوابطها، متى يكون العلم له فضيلة؟ وإلا أحيانا إذا لم يكن العلم على هذه الوتيرة فيكون وبالا على صاحبه. رب رجل يتعلم ويكون علمه وبالا عليه، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وهنا عدة أحاديث أيضا ذكرها الإمام النووي، منها فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وهذا أيضا يحتاج إلى نظر. والمراد وهو معناه صحيح، معناه صحيح كما في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب فجاء إلى عابد فقال إني قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال أين لك من توبة؟ من أي باب تجيك التوبة؟ أي توبة وأنت قتلت 99؟ فلما يعني شعر أنه آيف من التوبة قال إذن وأنت المئة، قتله وفى به المئة. ثم بعد ذلك سأل عالما هل لي من توبة وقد قتلت 100؟ قال نعم. ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى بلد كذا فإن فيها قوما صالحين يعينونك على ذلك، واترك هذه البلدة التي عصيت الله فيها. فخرج مخلصا تائبا إلى الله عز وجل فمات. فلما نصف الطريق، أي فلما جاء في منتصف الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وفي رواية في صحيح مسلم أنه كان يعني وهو يعني في حالة النزع كان ينأى بصدره تجاه القرية الصالحة، يحب أن يقرب إليها وهو في حالة النزع، يعني يدفع نفسه إلى أن يكون تجاه القرية الصالحة بصدره، وإلا فجسمه ما يقدر أن يرفعه من مكانه. فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فيه، وقالت ملائكة الرحمة ملائكة العذاب إنه مات ولم يعمل خيرا قط، ما عمل شيئا. قالت ملائكة الرحمة لا، هو أتى إلى الله تائبا. فجعل الله سبحانه وتعالى لهم ملكا فحكم بينهما أو بين الفريقين، فقال قيسوا ما بين الأرضين أو ما بين القريتين، إلى أيتهما كان أقرب فهو لها. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى القرية التي أرادها أو القرية الصالحة بشبر. وفي الرواية أن الله سبحانه وتعالى استوى الأرض فقربه من الأرض أو القرية الصالحة. هذا رجل لما أراد الله به خيرا وفقه إلى عالم أخذ بيده. العابد إذا لم يكن عنده علم يعني يقول الكلمة تضرب فيها عنقه، قتل نفسه بجهله. العابد الجاهل قتله جهله، والعالم رفعه علمه وبقي ذكره إلى الآن. فهذا مثال أو هذا دليل على بيان فضيلة العلم وبيان رذيلة العبادة بدون علم، وأن هذا أمر يجب أن يحذر الإنسان منه، وأن يكون عابدا دون أن يكون على علم وبصيرة. ولو أن الإنسان لم يتدخل فيما لا يعنيه لكان محسنا، لو أن هذا العابد قال الله أعلم أنا ليس لي فتوى، ليس لي في الفتوى ولا يجوز لي أن أتكلم، ولكن اذهب إلى العلماء الذين لهم في الفتوى، لا أسلم نفسه وغيره. لكن تدخل الرجل فيما لا يحسن يكون سببا والعياذ بالله في هلاكه في الدنيا، وربما أيضا يكون كذلك في الآخرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. سبحان الله. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا أو رضاء، وأن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر أو في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث جمع عدة أحاديث في سياق واحد. قال رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وفي الباب أحاديث كثيرة وفيما أشرنا إليه كفاية. هكذا يقول الإمام النووي. قال رحمه الله تعالى وأما الآثار عن السلف فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، لكن نذكر منها أحرفا متبركين مشيرين إلى غيرها ومنبهين. عن علي رضي الله عنه قال كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. الذي لا يحسن العلم يدعى أنه عالم، لو لم يكن العلم شريفا في نظر الناس لم ادعاه من لا يحسنه. قال كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به أو يفرح إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. الجهل لو تقول له أنت جاهل يعني يضيق ويغضب، هذا دليل على أن الجهل مذموم عند الناس. الجهل لو تقول له أنت عالم ومحسن للأمور ومدرك لها يفرح، وإن كان ليس كذلك. هذا لما جرت عادة الناس عليه من فضيلة العلم في أنفسهم. قال وعن معاذ رضي الله عنه قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة. هذا أيضا يحتاج الأثر، هذا فيه نظر. قال أبو مسلم الخولاني مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا. وعن وهب بن منبه قال يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيئا، والعز وإن كان مهينا إن كان صاحبه، والقرب وإن كان قصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والنبل وإن كان حقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها. يعني من كان عنده علم فيرفعه إلى هذه المراتب المنيفة وإن كان من أصل ليس كذلك، فلا ينظر إلى أصل العالم وإلى أبيه وإلى أمه وإلى لونه وإلى جلدته وإلى لسانه إلا أهل الجاهلية، الذين هم فيهم جاهلية، هم الذين يقولون هذا كذا وهذا كذا، هذا عربي هذا ما عربي، هذا أبيض هذا أسود، هذا من كذا هذا من كذا، هذه من أمور الجاهلية. لا تنظر إلى العالم ولا لطالب العلم من أبوه ولا من جده ولا من خاله ولا من أمه ولا كذا، ولكن انظر إلى علمه، وانظر إلى أدبه، وانظر إلى أخلاقه واستقامته، وانظر إلى ورعه، ما تنظر إلى أبيه. وإلا عبد الله بن مبارك من أبوه الذي ما نزلت خصلة خير من السماء إلا كانت في عبد الله بن المبارك، الإمام العالم الثقة الثبت الجواد المجاهد الذي ما نزلت خصلة خير من السماء إلا كانت فيه. من أبوه؟ مولى من الموالي، وأكثر علماء آباؤهم موالي. فإذا لا ينظر هذه النظرة إلا أهل الجاهلية. قال وعن الفضيل قال عالم عامل بعلمه يدعى كبيرا في ملكوت السماوات، الله أكبر، عالم عامل بعلمه يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. وقال غيره: أليس يستغفر لطالب العلم، أو أليس يستغفر لطالب العلم كل شيء؟ أفهكذا منزلة؟ بقي بعد هذه منزلة؟ صدق الله إذ يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال رحمه الله: وقيل العالم كالعين العذبة نفعها دائم، العالم كالعين العذبة نفعها دائم. وقيل العالم كالسراج، من مر به اقتبس، إما يستضيء منه أو يأخذ منه نارا تنفعه في مكان آخر. وقيل العلم يحرسك وأنت تحرس المال، وهو يدفع عنك وأنت تدفع عن المال. هذا ذكر عن علي بن أبي طالب لما قال لكميل بن زياد، قال العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم المال تنقصه النفقة، والعلم يزيد بالنفق. نعم، العلم حاكم والمال محكوم عليه، كما يقول في هذه الحكاية التي تكلم بها أمير المؤمنين علي مع كميل بن زياد. وقيل العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح البصائر في الظلم، به تبلغ منازل الأبرار ودرجات الأخيار، والتفكر فيه ومدارسته ترجح على الصلاة، وصاحبه مبجل مكرم. لكن أيضا هذه المسألة لا بد من كشف اللسان عنها، تذاكر العلم ومجالس العلم ومجالس المذاكرة ترجح صلاة الرجل النافلة. متى يكون هذا؟ بعض الناس يفهم هذا فهما خاطئا فيضيع النوافل كلها، ويقول أشتغل بالعلم ويؤدي شيئا فشيئا إلى أن يأتي صلاة الجماعة وهو في آخر الناس، وما يكاد يحضر من صلاة الجماعة إلا الشيء اليسير، وشيئا فشيئا يضيع الجماعة، وشيئا فشيئا يضيع واجبات أهله وواجبات جيرانه والواجبات الأخرى. وهكذا يعرف عن بعض طلبة العلم أنهم يطيلون السهر في المكتبة ولا يأتون لصلاة الفجر إلا متأخرين، يطيلون السهر في المكتبة ولا يأتون لصلاة الفجر إلا متأخرين، وكأنه قد حرم عليهم الوقوف في الصف الأول، مع أن العلم الذي يدرسونه في المكتبة يحثهم على الصف الأول. ولكن ماذا تدري؟ ما تدري يعني هل العلم يؤتي ثمرته أم لا؟ هل العلم في جهة والعمل في جهة؟ هل تعلم النبي عليه الصلاة والسلام نتعلمها لنعرف من أخرجها فقط، أو نتعلمها لنعمل بها؟ هذا أمر مطلوب. ولذلك لما ذكر مفعر ابن الحجاج قال لأهل الحديث: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ العلماء حملوه على أن الرجل إذا بالغ في طلب العلم وضيع ما أوجبه الله عليه، إذا بالغ في طلب العلم وضيع ما أوجبه الله عليه. لو فتح المجال لبعض طلبة العلم يطلع المكتبة إلى أذان يعني المؤذن بين يدي الخطيب يوم الجمعة، ولا ينزل، ويذهب بعد ذلك إذا يغتسل، وربما هو ماشي يقول لك الاغتسال سنة مش مهم، وتعال وجاء يصلي وترك الأذكار المعقبات التي لا يخيب قائلهن دور الصلوات، وكذلك صلى وهو مجبول، لا خشوع لا خضوع لا لذة لا يعني لا شعور بالطاعة. إذا ما هذا العلم؟ هذا العلم ليس بنافع لصاحبه، ولكن الرجل الذي ينفع علمه الذي كما سمعنا من قبل عنده عبادة متنوعة، كل عبادة يضعها في موضعه، كل عبادة أنا أطلب العلم عبادة لله، إذا اقترب وقت الصلاة أنا أنزل مبكرا لأدرك العبادة الأخرى التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدمها على كل شيء، وجاءت الأحاديث بفضلها، وهي التبكير للمساجد وانتظار الصلاة ومزاحمة الناس في الصف الأول إلى غير ذلك، والنوافل القبلية أو البعدية. فإياك إياك أن تكون مذموما بعلمك، إياك إياك أن يذمك العلم، ولكن يجب أن يحمدك العلم وأن تحمد به وأن ترفع به لا توضع. وذلك أن العلم يعلمك العبادات المتنوعة التي لا يعلمها غير العلماء كما مر بنا في درس سابق. قال: وقيل مثل العالم مثل الحمة تأتيها البعداء ويتركها الأقرباء، فبين هي كذلك إذ غار ماؤها وقد انتفع بها وبقي قوم يتفكنون أي يتندمون. قال أهل اللغة الحمى بفتح الحاء عين ماء حار يستشفى بالاغتسال فيها. وقال الشافعي رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وقد سبق معنى هذا. وإلا كما مر بنا من كلام الحافظ الذهبي أنه قال من لم يكن عنده قسط من الطاعة ومن العبادة فهذا كسلان مهين وإن كان جادا في طلب العلم. قال هنا وقال ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وقال ولأننا نفهم هذا من خلال هدي السلف كيف كان الصحابة في طلب العلم في تناوبهم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف كان العلماء، كيف كان أحمد بن حنبل، كيف كان سفيان الثوري، كيف كان الحسن البصري، كيف كان سعيد المسيب، كيف كان الإمام البخاري، كيف كان فلان وفلان. هل كان هؤلاء عندهم علم وتضييع للنوافل وتضييع للعبادة؟ هل كان هذا موجودا عندهم؟ لا، كان لكل واحد منهم عبادة. حتى كان إذا رأى المحدث يأتي إلى بلده كان يترك بعض أوراده، كان يختم بعضهم القرآن فيترك ختمة القرآن ليستمع من هذا المحدث الذي زاره، لأن القرآن ممكن أن يرجع إلى يعني يرجع إليه. أما هذا المحدث الذي يأتي زائرا للبلد ويرجع ربما ما يستطيع أن يسمع منه إلا برحلة تكلفه الشهور والشهور. الرجل العاقل الذي يكون له عمل إلى الله عز وجل يسلك الطريق إلى الله ويمضي ويشمر ويمشي، ولكن في أثناء ذلك يبدو له أشياء تكون أفضل من هذا الذي هو اعتاده، فعند ذلك يفعل يترك عادته لهذا الشيء الطارئ، لا أن حياته كلها خالية من العمل مع الله عز وجل. قال الشافعي رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وقال ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وقال من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. لكن من طلب الدنيا بالعلم فهذا والعياذ بالله مهين وسيكشفه الله عز وجل، ولكن هو يريد أن يقول إن من طلب العلم رفعه الله في الدنيا وفي الآخرة، رفعه الله في الدنيا وفي الآخرة. وقال رحمه الله تعالى وقال من لا يحب العلم فلا خير فيه فلا يكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة. وقال العلم مروءة، مروءة من لا مروءة له، أي نسب، نسب وعز لمن لا نسب له ولا عز له. وقال إن لم تكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي، إذا لم يكن الفقهاء العاملون هم أولياء الله فمن هم أولياء الله إذن؟ وقال ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء. وقال من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل قدره، من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل قدره ومن نظر في اللغة رق طبعه، والمقصود بذلك أيضا اللغة مع الأدب وغير ذلك، وإلا فقط يعني اللغة معناها التحفة وقطر الندى وغير ذلك يرق طبعه لهذا؟ لا، ومن تعلم ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. إذا كان عندك هذا كله ومع ذلك لا تصن نفسك، عندك طيش وعندك خفة وعندك حماقة وعندك مجون، تجالس السفهاء وتلاعب هذا وتفعل هذا وتأتي في المسائل الغريبة وتتبناها وتأتي في المسائل التي يعني في نظر الناس مستنكرة وتفعلها، كما ذكر عن بعض العلماء كان يعني كثير الرحلة وكثير الطلب. شيخ من شيوخ الحاكم النيسابوري يلقب بالحفيد، وجده العباس بن حمزة الواعظ الزاهد، وهو الحفيد هذا كان كثير الرحلة واسع الرواية، كان محدث أهل الرأي في عصره، ومع ذلك كانوا يقولون على مجون فيه. كان يأتي ويشرب المسكر، ما هو المسكر؟ الخمر، النبيذ مثلا، والناس يعني في أخذ ورد فيه وكذا وكذا، يأتي ويشربه أمام الناس ولا يتستر بذلك، شيء مختلف فيه لا تفعله على وجه الإعلان، لأنه ما يجب عليك أن تعلنه. لو كان يتعين عليك إعلان نعم، أما لا يتعين فلا تفتح الباب على عرضك ومروءتك. فالرجل يكون عنده هذا لابد أن يكون عنده عقل حتى يستفيد من الفقه، يستفيد من اللغة، يستفيد من الحديث، يستفيد من الحساب، يستفيد من هذا كله. إذا لم يكن عنده عقل فلا ينفع هذا كله. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول كتاب الفرائض من صحيحه قال عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: تعلموا قبل الظانين. قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظن، ومعناه تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. إلى هنا وانتهى كلام الإمام النووي رحمه الله في هذا الفصل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي مقدمة المجموع للإمام النووي رحمه الله ذكر فصلا في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات القاصرة على فاعلها. وقد سبق أن هذا الكلام أو هذا الإطلاق ينبغي أن يفهم فهما صحيحا، فإن من اشتغل بالعلم وضيع الطاعات والنوافل واقتصر على الفرائض يأتيه التقصير شيئا فشيئا حتى يدخل على الفرائض. والطاعات هي قشر يحافظ على الفرائض وغلاف يحافظ على الفرائض وحافظ ولفافة تحفظ بها الفريضة من التعرض للنقص والتعرض للتفريط والتقصير. فإذا ترك الناس النوافل اعترى الفرائض الآفات، وهذا أمر مجرد. وإذا أردت أن تعرف حقيقة هذا، أعني إذا أردت أن تعرف حقيقة هذا الفصل، فافهم كلام السلف مع أحوالهم أو حال السلف القولي، حال السلف العملي يفسر كلامهم النظري. فهل عرف عن أحد من السلف أنه ما كان يقتصر إلا على الفرائض ويشتغل بأمر العلم وفقط؟ لا، الذي عرف عنهم أنهم أهل اجتهاد في هذا وفي ذاك، لكن تأتيهم حالات يغلبون هذا الجانب على ذاك الجانب. سفيان الثوري لما ذكروا عنه رحمه الله أنه كان إما أن يكون في صلاة وإما في ذكر وإما حدثنا وأخبرنا، أي في تحديث وتعليم. وكانوا رحمهم الله في أثناء رحلتهم للشيوخ وطلبهم للعلم أثرت عنهم أعمال عجيبة في باب العبادة. وما يفهم يا أخوان أن العبادة هي خاصة بباب الصلاة والصوم، لا، كل الطاعات عبادة: الصبر وكظم الغيظ والعفو عن الناس، السماحة في الخلق والكرم في الأخلاق، ويعني عفة اللسان عفة الجوارح، كل هذا من الطاعات. الحرص على أن يكون المجلس مجلس إيمان وخير، والحذر من ساعات الغفلة وأصدقاء الغفلة، كل هذا من الطاعات. فبعض الناس أحيانا يقول: خلاص إذا كنت أنا ما أقوم الليل بصلاة كذا وكذا كما كان فلان وفلان يقومان، وإذا لم أصم من النهار كذا وكذا كما كان صيام فلان، إذن أنا تارك للطاعات. لا، الطاعات كل ما يحبه الله عز وجل، كل ما يعني رغب فيه الشرع، كل ما رغب فيه الشرع. فمكارم الأخلاق التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام ليتممها، رب رجل يحسن صلاة الليل وصيام النهار وليس عنده من ذلك شيء،